الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: إن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الألوهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. مر معنا في المرة الماضية أن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، المقصود منه تسهيل الفهم على طلاب العلم، وقد دل عليه الدليل من القرآن والسنة، منه كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هذا هو توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين توحيد ربوبية، مالك إياك نعبد وإياك نستعين توحيد إلهية، واضح. فدل عليه الدليل، فدليل الاستقراء، استقرأ العلماء النصوص فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة. وأما من بدع هذا التقسيم قوله باطل، بعض يقول لك لا يوجد دليل على هذا التقسيم وهذا التقسيم بدعة، هذا القول باطل ودل عليه الدليل. وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية تعلقان بالاعتقاد، وأما توحيد الألوهية تعلق بالعمل. فمدار الإيمان في الأسماء والصفات والربوبية على اعتقاد القلب، تعتقد أن الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا، وأيضا تعتقد أن الرب جل وعلا له أفعال خاصة به. فقال أحدها الكلام في الصفات، والقاعدة المشهورة أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، نؤمن بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ونبتعد عن التعطيل وعن التشبيه. قال توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. ركز هنا الشارح في توحيد الربوبية على معنى الخلق، أن الله جل وعلا وحده هو الخالق، ولكن توحيد الربوبية المعنى العام الشامل إفراد الرب جل وعلا بثلاثة معان أساسية. المعنى الأول إفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر وقضاء الحاجات، ومداره على اعتقاد القلب، نعتقد أن الله جل وعلا وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي يدبر الكون ويتصرف في الكون، وحده الذي يقضي الحاجات ويغيث النهفات، وحده الذي يعطي ويمنع، وحده الذي ينفع وضر. المعنى الثاني إفراد الرب جل وعلا بالملك، هو مالك لهذا الكون سبحانه وتعالى، مالك السماوات والأرض وما فيهن. المعنى الثالث إفراد الرب بالأمر والنهي والسيادة والتشريع والحكم. والإقرار بتوحيد الربوبية وحده ليس بكاف في الدخول في الإسلام، إنما الدخول في الإسلام يكون بتوحيد الألوهية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لكن الشارح هنا ركز على معنى واحد من معاني توحيد الربوبية اللي هو الخلق. المعنى الثالث، التقسيم الثالث، هو توحيد الإلهية، إفراد الرب جل وعلا بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعبد وحده لا شريك له. إفراد الرب بالعبادة، الله جل وعلا وحده المستحق بالعبودية، ونعبد وحده لا شريك له، ونكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. يبقى هذا هو تقسيم التوحيد عند أهل السنة والجماعة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. أما عند أهل الباطل قسموا التوحيد إلى تقسيمات أخرى. الصوفية قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام أيضا. قالوا القسم الأول توحيد العامة، القسم الثاني توحيد الخاصة، القسم الثالث توحيد خاصة الخاصة. ثلاث أقسام عند الصوفية. القسم الأول توحيد العامة، وهو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين لجميع الناس، له إيمان بالله وملائكته وكتبه والرسل واليوم الآخر والقدر، وإثبات العبادات لله جل وعلا، الصلاة والصيام والنذر لله تعالى. قالوا هذا التوحيد هو التوحيد العوام الذي أتى به جميع الأنبياء والمرسلين. قالوا أعلى منه، قالوا أعلى منه توحيد الخاصة، وهو التوحيد الذي يثبت بالأدلة العقلية عند المناطق والمتكلمين. يبقى هي عقيدة المتكلمين جعلوا هذه العقيدة في درجة أعلى من عقيدة العوام. يبقى ده القسم الثاني للتوحيد، توحيد الخواص الخاصة الخواص، وهو التوحيد عند المتكلمين وتأويل النصوص وبلا دليل شرعي، تمام كده، والابتعاد عن أحاديث الأحاد ورد أحاديث الأحاد ونحو ذلك كما مر معكم كلام المتكلمين، واضح؟ وأما القسم الثالث وأعلى نوع عندهم من أنواع التوحيد، توحيد خاصة خاصة، وهذا لا يصل إليه إلا خواص الصوفية، وهو الفناء في توحيد الربوبية، وهو يعني هو التوحيد الموصل إلى الفناء ووحدة الوجود. وهذا توحيد خاصة خاصة لا يصل إليه إلا الصوفية فقط، الخلط من الصوفية، الفناء في توحيد الربوبية أدى بهم إلى وحدة الوجود، أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، الكل شيء واحد. الإشكالية هنا طبعا هذا كفر والحاد، جعلوا أعلى نوع من أنواع التوحيد وأفضل نوع توحيد خاصة الخاصة، خواص خاصة الخاصة اللي هو الفناء في وحدة الوجود. وقسموا الفناء كما تعلمون إلى ثلاثة أقسام: الفناء في إرادة السوى، والفناء في شهود السوى، والفناء في وجود السوى. الفناء في وجود السوى عقيدة وحدة الوجود، أن الوجود كله واحد، أن الله هو عين هذا الوجود، وكل ما تراه هو الله، وده أعلى نوع من أنواع الفناء عندهم. الفناء في وجود السوى أقل منه، الفناء في شهود السوى أقل منه، الفناء في إرادة السوى هيتكلم عليه إن شاء الله. يبقى هؤلاء جعلوا أعلى نوع من التوحيد، توحيد خاصة الخاصة اللي هو الكفر والزندقة وعقيدة وحدة الوجود، وجعلوا توحيد المتكلمين اللي هو تأويل النصوص وعدم أخذ بالظاهر وتقديم الأدلة العقلية عن النقلية أعلى من توحيد العوام الذي أتى به جميع الأنبياء والمرسلين. أما عن المتكلمين من الأشاعرة من نحوهم، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمورية. القسم الأول عند المتكلمين والأشاعرة قالوا واحد في ذاته لا قسيم له. القسم الثاني واحد في أفعاله لا شريك له. القسم الثالث واحد في صفاته لا شبيه له. انظر عندما فسروا التوحيد، القسم الأول قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، هذه الكلمة مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل. طب ما الحق؟ لا قسيم له، أي أن الله تبارك وتعالى إيه؟ لا يتجزأ ولا يتركب. طب إيه الباطل؟ أنهم استعملوا هذه اللفظة على إنكار الصفات الخبرية الذاتية، أطلقوا لفظ أجزاء وأبعاض على اليدين والعينين والوجه والساق والقدم، قالوا هذه أجزاء وأبعاض والله جل وعلا منزه عنها. لاحظ معي، قال واحد في ذاته لا قسيم له، إذا لا يتصف بصفة الوجه واليدين والساق والعينين لأنها أجزاء وأبعاد والله لا يتجزأ ولا يتبعض. طبعا هذه الصفات بالنسبة لنا نحن كمخلوقين أجزاء وأبعاد، لكن لا يجوز إطلاق لفظ أجزاء وأبعاد على الصفات الخبرية الذاتية. القسم الثاني من التوحيد عنده هو واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا هو توحيد الربوبية، أن الله هو خالق هذا العالم. القسم الثالث قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، وهذه مجملة، وفسروا الصفات لسبع صفات: السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياء، هذه الصفات لا تقتضي التشبيه. أما باقي الصفات الأخرى من الغضب والاستواء والعلو والنزول، هذه عندهم لا تثبت لأنها تقتضي التشبيه. إيه الملاحظ على هذا التقسيم؟ الملاحظة الأولى أنهم عطلوا الصفات الذاتية الخبرية عندما قالوا واحد في ذات لا قسيم له، وأطلقوا على الصفات صفة الوجه واليدين والعينين أنها أجزاء وأبعاد والله لا يتجزأ فأنكروها. والملاحظة الثانية أنهم أغفلوا تماما توحيد الألوهية، فبناء عليه أن من أشرك في توحيد الألوهية وعبد القبور وطلب المدد من الأموات عندهم ليس بمشرك، هذا ليس بشرك، لأنهم حصروا الشرك في الربوبية. واضح أو مش واضح؟ قالوا أصل التوحيد عند متكلمين، أصل التوحيد هو توحيد الربوبية وإثبات أن الله هو خالق هذا العالم مدبر له، وأغفلوا تماما توحيد الألوهية. فإنسان لو أشرك بالله عبد القبور عبد الجن لا يكون مشركا، يكون مشرك لو اعتقد أن هناك خالق مع الله. شوف الإشكالية. والرد عليهم كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاتل المشركين قاتلهم ما عندهم اعتقاد أن الله وحده هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يعتقدوا في الأصنام أنها تخلق أو ترزق أو تدبر، لا يعتقدوا في الله وحده هو الخالق، مع ذلك قاتلهم صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين لأنهم أشركوا في عبادة الله تعالى. واضح كده ولا يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. يبقى الأول قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، الذين عطلوا الصفات سموا هذا توحيدا. عند المعتزلة والجهمية التوحيد لا يكون إلا بنفي الصفات، كما قال هنا كالجهم بن صفوان. كالجهم بن صفوان، طبعا الجهم بعقيدة الجهمية وقعوا في الضلالات، أشهر الضلالات الثلاثة تسمى ثلاث جيمات: الجيم الأولى التجهم، الجيم الثانية الجبر، الجيم الثالثة الإرجاء. الجيم الأولى اللي هو التجهم، عطلوا كل الأسماء والصفات، الجهمية عطلوا كل الأسماء والصفات، عندهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فعطلوا الأسماء والصفات. وفي شبهة تانية ذكرها هنا الشارح يأتي الكلام عليها. الجيم الثانية جيم الجبر، اعتقدوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، لا اختيار له في فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة، مجبر في جميع الأحوال، يتساوي عندهم الأفعال الاختيارية بالاضطرارية، وقع علينا فعل الرب الاختيار منا وله لوازم، هيتكلم عليه في الشرح هنا. الجيم الثالث هو جيم الإرجاء، عرفوا الإيمان هو مجرد المعرفة، فكل من عرف بوجود الإله مؤمن كامل الإيمان، فيلزم من ذلك أن كل الكفار إيه؟ على إيمان، لأنهم عندهم إقرار بوجود الله جل وعلا. دي أشهر ثلاثة جيمات عندهم انحراف فيها، ويتفرع على تفرعاتها يذكرها هنا الشارح. أشهر الشبهات الثلاثة لهؤلاء الطوائف ثلاث شبهات في تعطيل الصفات. الشبهة الأولى شبهة عند الجهمية المعتزلة، الثانية عند الأشاعرة والكلابية، الثالثة عند الفلاسفة. في شبهات هؤلاء في تعطيل الصفات، أولا الجهمية وغلاة الجهمية والمعتزلة، أشهر شبهة عندهم قالوا أن إثبات الصفات يستلزم منه تعدد القدماء. قدماء يعني تعدد الآلهة. قال الشارح هنا الواجب، الواجب يعني الله، وهو رد عليها الشارح هنا. والشبهة الثانية يلزم من عند الأشاعرة المتكلمين، يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتكسيم. طبعا عندهم الصفات السبعة لا تقتضي تشبيه أو تكسيم، هي ثابتة بمقتضى العقل عندهم. وأما الصفات الأخرى غير السبعة كالغضب والوجه عندهم يستلزم إثباتها التشبيه والتكسيم، فلابد أن تؤول النصوص وتعطل. تمام. وأما الشبهة الثالثة عند الفلاسفة قالوا يلزم من إثبات الصفات التركيب، الرب يكون مركب من أجزاء، فعطلوا الصفات. الشبهة الأولى عند الجهمية والمعتزلة قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء والآلهة، وقال هنا الشارحي قال يستلزم تعدد الواجب، الواجب يعني الله. قالوا يتوهموا، قالوا أن الله جل وعلا له ذات إله، ولو أثبتنا صفة السمع يبقى أثبتنا إله ثاني، أثبتنا صفة البصر يبقى إله ثالث، صفة الحكمة إله رابع، فتوهموا أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الآلهة. ما أصل هذا الكلام؟ عقيدة الفلاسفة. عدد الآلهة. أيوه. عند النصارى. ما عند النصارى عندما قالوا بأقنوم الأب والابن وروح القدس، قالوا إله إله في إله واحد، واحد في الذات في ثلاثة أقانيم، واضح؟ فدخلت عليهم شبهة النصارى فأرادوا أن يفروا منها، فقالوا يستلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة، لأن عندنا صار في الأب والابن والروح القدس. إحنا في الحقيقة الرب جل وعلا إله منفصل، لكن له صفات وكذلك جبريل مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا قائم بذاته منفصل له حقيقة وله وجود وله صفات. كذلك عيسى ابن مريم عبد مخلوق الله جل وعلا له حقيقة وذات مستقل له صفات. فالحقائق الثلاثة ذات الرب وذات جبريل وذات عيسى حقائق مختلفة كل واحد له صفاته. لا جبريل عبد لله، عيسى عبد لله، كل واحد له حقيقة مستقلة. فكيف يجعل هذا إن هذا إله إله إله في واحد؟ هذا غير مقبول عقلا. فاضطر أن يقولوا أن الله تعالى واحد وله أقانيم ثلاثة، وفصلوا الأقانيم بالصفات، فجعلوا المسيح صفة لله وجعلوا جبريل صفة لله روح القدس. يعني قالوا إله وإله ودي صفات لله، ها ثلاثة آلهة في واحد. فدخلت عليهم هذه الشبهة، فقالوا المعتزلة أن التوحيد لا يكون إلا بنفي الصفات، لأن لو أثبتنا صفة يبقى أثبتنا إله ثاني، يبقى ما عايزين يفروا من كلام مين؟ وصلت أصل المسألة جت منين؟ ها عدة تاني ولا؟ عدة تاني؟ شوف جت منين؟ فقالوا فالتوحيد لا يثبت إلا بإيه؟ بتعطيل الصفات. التوحيد لا يثبت إلا بتعطيل الصفات، لأنه يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة. يسر حالين ولا إيه؟ ماشي كده ولا إيه؟ تمام؟ طبعا الرد عليه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الآلهة. الله جل وعلا ذات واحد له صفات، والصفات قائمة به وليست منفصلة عنه. الذهن في الداخل في أذهاننا يتصور الانفصال بين الذات والصفات. أمر الذهن واسع، أنت ممكن تتخيل تخيلات كثيرة في الذهن، صح؟ ممكن تتخيل الإنسان له 10 وجوه، مش ممكن تتخيل؟ لكن في الحقيقة هذا واقع؟ لا، الذهن أمر واسع، فالانفصال بين الذات والصفة هذا فين في أذهاننا، لكن في الحقيقة في الخارج لا ثم انفصال بين الذات والصفة، لا يوجد انفصال، لا توجد صفات منفصلة قائمة بذاتها عند واضح يا جماعة؟ لا، بل أن الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا ليست منفصلة عنه. أما هؤلاء المعتزلة ظنوا هذا الانفصال في الخارج، ظنوا الانفصال بين الصفات وبين الصفات والذات هذا فين؟ ظنوا هذا فيه في الخارج وفي الواقع، ولكن هذا ليس بصحيح. الانفصال ده فين؟ إنما في الذهن وليس في الخارج. واضح يا جماعة ولا إيه؟ وأما الشبهة الثانية عند الجميع، عند الجميع والمعتزلة والشاعرة، أنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتكثير. قال ابن تيمية في الرد على المعتزلة، قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي فيه حدوة، فإذا أثبتنا الذات إثبات وجود لا كيف، يبقى كذلك نثبت الصفات لله إثبات وجود لا كيف، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. المقطع الأول في الرد على المعتزلة أن المعتزلة أثبتوا ذات إلهية لله بلا تشبيه بذات المخلوق، وعطلوا كل الصفات لأنه عندهم تقتضي تشبيه. فنقول لهم كما قلتم في الذات يلزمكم أن تقولوا في الصفات، كما أثبتتم الذات لله بلا تشبيه بذات المخلوق يلزمكم أن تثبتوا الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين. طب الأشاعرة فرقوا بين الصفات، أثبتوا 7 صفات عندهم لا تقتضي التشبيه بصفات المخلوقين، وعطلوا الباقي، أثبتوا 7 لا تقتضي التشبيه، وأما الباقي عطلوها لأنها تقتضي التشبيه. أثبتوا سمع وبصر لله بلا تشبيه بسمع وبصر المخلوق، يبقى رد عليهم الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، كما أثبتتم يا أشاعرة سمع لله بلا تشبيه بسمع المخلوق يلزمكم أن تثبتوا الوجه لله بلا تشبيه بوجه المخلوق. يبقى دي أشهر الشبهات الثلاثة عند هذه الطوائف، أنه يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم، يلزم منها أن يكون مركبا مجزئا كما عند الفلاسفة، وقت الكلام عليها إن شاء الله. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. طب القول طبعا كلام الجهمية هم أثبتوا وجود لله جل وعلا، أن الله تعالى موجود بلا اسم ولا صفة، أنكروا كل الأسماء وكل الصفات عندهم تقتضي التشبيه، أدى بهذا الأمر إلى القول بوحدة الوجود والحلول. لما عطلوا السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والحياة، كل هذه الصفات عطلوها وأنكروا أساسا صفة العلو لله جل وعلا، أدى بهم إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. شوف بقى، يبقى هذا القول هو إنكار الصفات ووصف الرب جل وعلا بالعدم المحض أفضى إلى هؤلاء بماذا؟ القول بالحلول والاتحاد، ذلك لما وقعت المناظرة بين جهم والجماعة الصومانية الملاحدة. ترك الصلاة 40 يوما يفكر، فرد عليهم وقال أنه موجود في كل مكان مثل هذا مثل هذا الهواء، فقال به بالحلول وهو أقبح. ماشي. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. النصارى خصوا الحلول بالمسيح، تمام، لكن هؤلاء الحلول الاتحادية عمموا أن الله تعالى حل في كل المخلوقات، هم أكثر من العيد من النصارى. قال: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. كيف ذلك؟ ومن فروع هذا التوحيد، اللي هو التوحيد عند مين؟ عند الجهمية. من فروع أن فرعون وقومه كامل الإيمان، الجهمية لما عرفوا الإيمان هو مجرد المعرفة، الإيمان هو مجرد المعرفة، تم فرعون عنده معرفة في الباطن أن لا عنده معرفة، يبقى يلزم من هذا القول أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن، عندهم معرفة. شوف الانحرافات، خلي بالك، هو يذكر الشارح مجموعة من الانحرافات، هذه الانحرافات مبنية على الانحراف الأول الأساسي وهو في الصفات، لما عطلوا كل الصفات ووصفوا الله بالعدم المحض، أدى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود، وأدى بهم إلى القول بالجبر، وأدى بهم القول بالإرجاء، وكل الضلالات مبنية على الأصل الأول، إنكار وتعطيل الصفات. قال: ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غير، وهذا مبنى على عقيدة وحدة الوجود، لما اعتقد أن الله جل وعلا متحد في الخلق ابتداء ولا فرق بين خالق ومخلوق، لا، عقيدة وحدة الوجود، إذا من عبد أي شيء فقد عبد الله على عقيدة أن الله متحد في هذه المخلوقات. تخيل، يبقى من عبد البقر يبقى عبد الله، من عبد القبر عبد الله، لأنه بيعتقد أن الله متحد في القبر وفي كل المخلوقات، هذا من لوازم ومن فروعه. ماشي. قال: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. هذا في أي مسألة؟ هذه المسألة ما هي مبنية على عقيدة الاتحاد الحلول، ما هي أيوة مبنية على عقيدة الاتحاد الحلول، ما هو لما اعتقد أن الله تعالى متحد في جميع المخلوقات، إذا لا فرق بين الحلال والحرام. مسألة القدر، هذه المسألة كلها مرتبطة ببعض. قالوا: قدر سبحانه وتعالى هذه المعصية، أرادها، إذن هو يحبها. عندهم تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، طالما أن الله قد قدرها إذن هو يحبها، وإذا كان لم يحبها لم يقدرها. إذن فجعلوا المعاصي طاعات وكرامات، ولا فرق بين الأم وبين الأخت، بين الأجنبية والأجنبية، وبين الماء والخمر كلاهما واحد، مبنى على عقيدة الحلول والاتحاد، الذي أدى بعد ذلك إلى قول بالإيه؟ بالجبر، إنسان مجبور، فعل الطاعة فعل المعصية، هو مجبر على هذا ومجبر على هذا، لا اختيار له، والله قد قدر ذلك، إذن هو يحبه، فجعل المعاصي طاعات، واضح؟ فكلاهما واحد وسط الله. وعند أهل السنة لا ثم تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، قد يريد أشياء كونا وهو يبغضها ولا يحبها، لا ثم تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة. التلازم ده في الإرادة الإيه؟ الإرادة الشرعية، ما أراده شرعا يحب ويرضى، لكن لا ثم تلازم بين الإرادة الكونية و لا ثم تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، قد يريد أشياء كونا وهو لا يحبها، واضح كده؟ قال: ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مبنية على مسألة الجبر، أن الأنبياء أمروا أقوامهم بأوامر وتشريعات، وعلى حقيقتهم أن الإنسان ليس له اختيار في فعل ولا مشيئة، إذن كلفوا الناس بما لا يطيقون، مبني عليه هذه العقيدة، عقيدة الجبرية، هذه من فروع. بس الانحراف الأول كان في الإيه؟ في الصفات، أدى إلى الجبر وأدى إلى وحدة الوجود ونحو ذلك. قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس، كما ذكرت لكم الشارح هنا مركز على مسألة أن الله هو الخالق، ولم يتعرض للمعاني الأخرى لتوحيد الربوبية. قال: وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يبقى غاية التوحيد عند متكلمين الصوفية إثبات أن لهذا العالم خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، ومحال أن يوجد صانعان متكافئان في الصفات والأفعال يتكافئ، لا يمكن، وهو يقرر هذا الكلام. ماشي. لكن الإشكالية هنا عند متكلمين الصوفية أنهم جعلوا أصل التوحيد وغاية التوحيد هو توحيد الربوبية، لكن عند أهل السنة والجماعة أصل التوحيد وغاية التوحيد هو توحيد الألوهية، هذا الذي حدث فيه نزاع بين الأنبياء وأعداء الرسل. واضح يا جماعة؟ لذلك هؤلاء المتكلمين فسروا لا إله إلا الله بالربوبية، فسروا الألوهية بالربوبية، فقالوا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع، موجود إلا الله، فحصروا التوحيد في الربوبية، فبناء عليه أنهم أباحوا الشرك وعبادة القبور، أن هذا ليس من التوحيد عندهم. واضح؟ قال: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، الإقرار بالخالق وأنه موجود. قال: كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حفى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. مر معنى أن الآية على وجهين في التفسير، من يتذكر الأول؟ أفي الله شك يعني أو في وجوده شك، الوجه الثاني في التفسير في ألوهيته واستحقاقه بالعبادة شك، وأيهما أرجح؟ الثاني. أفي الله شك أي في استحقاقه العبودية شك. واضح؟ لأن الكل مكر بالمعنى اللي هو الوجه الأول أن الله تعالى موجود، حتى الكفار، حتى من أنكر في الظاهر عند أقرار في الباطن كفر عليه. قال: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون عنده إقرار بالربوبية باطنا، ولكن جحد الربوبية في الظاهر بسبب العلو والاستكبار والعياذ بالله. فكما تعلمون مرت معنا مناظرة بين فرعون وموسى، بس هنا في إضافة هيأتي الكلام عليها. وأيضا من الذي أنكر الصانع والخالق مع فرعون؟ أخذنا قصة من؟ النمرود. من يتذكر القصة وكيف أفحم إبراهيم عليه السلام النمرود؟ إن الله يأتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا الفرعون. قال: ولهذا قال فرعون: وما رب العالمين، ركز معي، أي على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين. موسى أخبر فرعون بالرب جل وعلا، فاستفهم فرعون وقال: وما رب العالمين. استفهم هذا إنكاري، لكن في كلام نهائي مهم في الشرح على وجه الإنكار له. ماشي. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى عندما أجاب موسى أجاب بالربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، بدأ سبحانه وتعالى بالسماوات لأنه لا يمكن أن يدعي ملكها، لا واضح، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، ظن أنه يملكها، قال رب السماوات، هذه بعيدة عليه لا يمكن أن يدعي ملكها. وبعد كده قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لن يستطع الإجابة، فاضطر أنه يشغب: ألا تستمعون؟ فرد عليه موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ذكرت عدم، أين الآباء؟ من الذي خلق الآباء؟ الله هو الذي خلقك وخلق الآباء والأجداد، وأنت كنت عدم غير موجود. شوف الإجابة، راح برضو عاند، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، بدأ إيه؟ يشغب، هو مش لا يستطيع الإجابة. راح رد عليه قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما، هو رب المشرق والمغرب، إن ادعيت أنك يا رب ائت المشارق من المغارب، ائت هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، فلا يمكن أن يجيب. عموما بقى الأماكن بكله على بعض. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم طائفة. ركز معي في الحتة دي عشان فيها خبث المتكلمين والفلاسفة والمناطق في هذه المسألة الذين عطروا الصفات. ركز معي. وزعم طائفة. فقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. طب من هذه الطائفة؟ زعم طائفة يقصد بها الفلاسفة والمناطق والمتكلمين الذين عطلوا الصفات وحقيقة الصفات، فقالوا أن استفهام فرعون كان عن إيه؟ عن الماهية. الماهية معناها الحقيقة. الماهية معناها إيه؟ الحقيقة. وهذا الكلام غير صحيح. هو كان مستفهم، كان استفهام إنكاري عن حقيقة الإله ولا عن وجوده؟ عن وجوده. لكن هؤلاء المتكلمون قالوا كان يستفهم عن إيه؟ عن حقيقته وماهيته. فبعد قال إيه؟ وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، شوف الخبث، يعني ليس له حقيقة وليس له صفات، عجز موسى عن الجواب. موسى لم يستطع أن يجيب لأن الرب ليس له ماهية وليس له حقيقة. ركز معي، ده كلام المتكلمين والفلاسفة والمناطق الذين عطلوا الصفات. فالذين عطلوا الصفات قالوا أن استفهام فرعون كان عن إيه؟ عن ماهية الرب وليس عن وجوده. والكلام ده كلام باطل، بل كان الاستفهام عن وجود الرب جل وعلا. فهو بينكر، وأن الاستفهام ده إنكار، هو بينكر وجود الرب جل وعلا ظاهرة. ومما دل على ذلك إجابة موسى، قال إيه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. واضح كده؟ وقال رب المشرق والمغرب. هو كان بيستفهم عن إيه؟ عن وجوده. هو ممكن استفهام إنكاري، واضح؟ وليس كان استفهام عن إيه؟ عن الماهية، كأنه مقرب وجوده ولكن حققته إيه لهذا الإله؟ واضح في فرق؟ يبقى خبث، خلي بالك، خبث المتكلمين في هذه المسألة إن فرعون كان بيسأل سؤال إنكاري عن ماهية الرب. ماهية يعني حقيقة الرب. فالذي ينكر الصفات ولا كان بيستفهم عن الماهية والحقيقة، وهذا ليس بصحيح، لو كان بيستفهم عن وجود الله لو ممكن له. قال وهذا غلط، إنما هذا استفهام إنكار وجحد. وجحد، أي جحد وجود الإله. قال كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، أيوة، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. لهذا بين له موسى عليه السلام أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. أيوة. بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان. طب إذا هنا في إشكالية، ها المسألة دي واضحة ولا عندها؟ ها يقصد ماهية الرب، حقيقة الرب، حقيقة، لا مش الوجود. الماهية هنا يقصد حقيقته وصفاته. أيوة. فقال عجز موسى عن الجواب، لأن هم بيقولوا كده بقى المتكلمين، عجز عن الجواب لأنه ليس له حقيقة وليس له صفات وليس له ماهية. ماشي. يبقى هو كان بيقول لك إيه؟ هو عارف إن ربنا موجود، على كلامه عارف إن ربنا موجود، بس هو مش عارف حقيقته إيه وصفاته إيه. فلما لم يكن له حقيقة وليس له ماهية وليس له صفات فعجز عن الجواب. ده كلام باطل. إحنا بنقول لا، ده سؤاله كان عن إيه؟ سؤال استفهام عن وجوده وليس عن الماهية. حد دي واضحة؟ فقط بلا حقيقة ولا كذلك. نعم. وكذلك الفلاسفة أثبتوا وجود مطلق لا يعرف إلا في الذهن بلا حقيقة الذات والأسماء والصفات، فحملهم على ذلك إن كان استفهام إيه؟ عن الماهيه. نعم. وانكروا الصفات. قال ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. طوائف المشركين كلهم لا يوجد عندهم إثبات إثبات صانعين متماثلين، مفيش. حتى اللي بيقول في أكتر من كذا إله هيقول لك في واحد أفضل من الثاني. يعني تخيل كل الطوائف قالوا إن العالم له صانعان، لم يعرف عنهم أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. هذكر مثال على الثانوية، ماشي، والمانوية وعبدة عبدة الأصنام. قال فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون. زعموا أن العالم صدر عنهما، يعني عندهم كم خالق، عندهم كم إله؟ الأول إله النور وإله الظلمة، صدر العالم عنهما، ومع ذلك لا يقولوا به، لا يقولون بإلهين متساويين في الصفات والأفعال. عندهم إله النور أفضل وأعظم من إله الظلمة، وإله الظلمة شرير. قال وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. إذن الحاصل هؤلاء أهل شرك مشركون، فلم يثبتوا ربين متماثلين، بل أحدهم عندهم أعظم من الثاني والثاني أقل منه. طب كذلك عند من؟ المجوس أثبتوا إلهين، إله الخير وإله الشر، أيهما أعظم؟ إله الخير أعظم إله الشر، وهكذا. ماشي. قال وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، لا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. والأقانيم مثل ما قالوا واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، هنقول هذا لا يصدقه العقل. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الثلاثة. الرب رب السماوات والأرض، الله يقولون عنه الأب، الرب له حقيقة وله وجود مستقل يختلف تماما عن حقيقة جبريل روح القدس، له وجود وحقيقة مستقل وله صفات، كذلك حقيقة عيسى ابن مريم له وجود مستقل مختلف تماما. هذه حقائق الثلاثة مختلف، لكن عندهم الثلاثة ايه؟ صفات أقانيم لذات واحد، وهذا لا يمكن ايه ان يعقل. وفسروا الأقنوم اما بشخص او بالصفة. ماشي. قال والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص. يبقى هي لا يمكن أن تكون الثلاثة حقيقة واحدة، بل قلنا هذه حقائق الثلاثة مختلفة. ماشي. وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. يبقى عندهم الرب هو الأعظم، هو الخالق، واضح كده؟ لم يسووه حتى بالمسيح، واضح؟ هو الخالق، الكون هو الرب. يبقى لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا قال والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا في تقرير أن لهذا العالم خالق واحد صانع واحد، تقرير عقلي، تعبوا في التقرير ليه؟ ده هما فريقين، فريق أثبت ذلك بالأدلة العقلية بعد تعب شديد ومعاناة، وبعضهم عجز بالتقرير العقلي واضطروا لك إحنا نلجأ للسمع كما قال هنا. قال ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، إثبات أن لهذا العالم خالق هو الله وحده سبحانه، ذكروا دليل عقلي، دليل التمانع، وهو دليل صحيح عند المتكلمين، وإن كان البعض حاول يعترض عليه وحيأتي الاعتراض عليه إن شاء الله. ما هو هذا الدليل؟ دليل التمانع الذي يدل على إثبات أن هذا العالم خالق هو الله. قال وهو أنه لو كان العالم صانعان عند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. لو فرض أن هذا العالم له خالقان، أحدهما يريد تسكين الشيء والآخر يريد تحريك هذا الشيء، ما المتصور في ثلاث احتمالات؟ ماشي. قال الاحتمال الأول يقع أن يقع مرادهما، الثاني مراد لا يقع مراد أحده، الثالث يقع مراد واحد منهما. مرة معنى هذه المسألة، مرة معنى هذه المسألة، لا تكلمنا فيها، تكلمنا فيها مسلمين، تكلم في المعاج، ذكرنا في توحيد الربوبية دليل التمانع. ماشي، ذكر ماشي، اذكر الاحتمالات الثلاثة. قال والآخر فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع. الأول يحصل مرادهما، أن يقع مرادهما، هذا جمع بين المتناقضين، لا يمكن الجمع بين الضدين، لا يمكن. هذا يريد تسكين الشيء والآخر يريد تحريك الشيء في نفس الوقت، هل يقع الاثنين؟ لا يمكن. في نفس الوقت ونفس اللحظة هذا يريد التحريك وهذا يريد التسكين ويقع مرادهما، يبقى جمع بين متناقضين، يبقى هذا مستحيل عقلا. الاحتمال الثاني قال والثاني عدم، ذكر شفنا أن الثاني جمع بين الضدين الأول، الثاني والثاني كذلك عدم وقوع مرادهما، واضح الاثنين. الثالث شفنا أنت حضرتك مش مهم، أنا عايز أخلص الثالث لوحده. قال والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، يعني هو عكس الأولاد. نعم. الثالث اللي أقصد عدم وقوع مراد كل واحد منهما، يعني ده هو أراد التسكين ولم يقع، الثاني أراد التحريك وهذا لم يقع، يبقى هذا وصف بليه؟ أولا عجزهما فلا يستحق الألوهية والخلق، والأمر الثاني جمع بين المتناقضين برضه، ما هذا مستحيل وهذا مستحيل، هذا ممتنع وهذا ممتنع، هيتبقى إيه؟ إزاي؟ هو عكس الأول، الأولان أن يقع مرادهما جميعا وهذا جمع بين النقيضين ولا يمكن مستحيل، وبرضو الاحتمال اللي هو ذكره هنا الثالث وجعلت الثاني مش تفرق، لا يحصل مراد واحد منهما ايضا ايه ممتنع في مستحيل وايضا يدل على عجزهما. هيتبقى الاحتمال الثالث وهو ان يقع مراد احدهما، يبقى الذي وقع مراده يبقى هو الايه الاله الخالق، وهذا اللي لم يقع والذي لم يقع مراده هذا لا يستحق ان يكون خالقا، ماشي، وهذا دليل صحيح. قال وهو ممتنع وهو الثالث، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في طب هنا قد أورد البعض احتمالا رابعا أن يتفق. احنا الأولاني احنا قلنا اراد التسكين والثاني التحريك، قلنا ان يقع مرادهما، لا يقع مراد واحد منهما، يقع مراد احدهما دون الاخر، الثالث ان يتفق جميعا على شيء واحد اما التحريك او التسكين. فالبعض قال هذا الدليل دليل تمانع ليس بصحيح، ان في احتمال رابع ان يتفق جميعا فضعف هذا الدليل. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وهذا الدليل ليس بضعيف، لان اتفق دليل على كل واحد محتاج للآخر، هذا لا يفعل إلا بإذنه وهذا لا يفعل إلا بإذنه، وهذا دليل على عجزهما، فلا صح هذا الاحتمال الايه الرابع، فلا يبطل دليل ثمانية، هو دليل صحيح. ماشي. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى، هم طبعا استدلوا بدليل التمانع بآية، ما هذه الآية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، باعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية، وهذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لأن المقصود هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله، ما المقصود من آلهة هنا إلا الله؟ ما المقصود من آلهة؟ آلهة خالقة ولا هنا العبودية الألوهية؟ يبقى هما أو أصلا بيأتي بدليل عقلي على إثبات أن هذا العالم خالق، أن هذا العالم خالق، فبيأتي في آية هي متعلقة بتوحيد الألوهية، الآية تتعلق بتوحيد الألوهية، لو كان فيهما آلهة إلى الله آلهة معبودة ماشي لفسدتها، فهذا الاستدلال فيه غير صحيح، ولكن نقول أن الألوهية متضمنة للربوبية، ولكن إشكالية عندهم إيه؟ أنهم فسروا الألوهية بالربوبية، فسروا توحيد الألوهية بالإيه؟ بالربوبية، فعندما قالوا لا إله إلا الله قالوا إله القادر على الاختراع، يعني لا خالق إلا الله، دي الإشكالية عند المتكلمين، فسروا توحيد الألوهية بالربوبية، فالإله عندهم هو إيه؟ الخالق، لكن الآية تتكلم على توحيد الألوهية، واضح كده؟ ولكن نقول بدلالة التضمن أن الألوهية متضمنة للربوبية. قال لاعتقاد ما أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بيّنه القرآن فدعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية. ثم الدليل أن التوحيد الذي أتى به جميع الأنبياء هو توحيد الألوهية، ما الدليل؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان كاملا أم ناقص؟ كان ناقصا. نعم أقروا أن الله وحده هو الخالق المدبر المالك ولم يعتقدوا ذلك في الأصنام، ولكن أشركوا في بعض معاني الربوبية فاستلزم الشرك في الألوهية. ومر معنا لما اعتقدوا في الأصنام أنها تنفع وتضر، وهذا شرك في الربوبية، استلزم أنهم عبدوها من دون الله وطالبوا منها قضاء الحاجات. ولو كان توحيد الربوبية عندهم كاملا صحيحا صادقا لاستلزم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، إن فيه تلازم بين التوحيدين. قال ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكون كثير في القرآن أن هؤلاء الكفار أقروا أن الله وحده هو الخالق وأنه المالك، كل من الأرض ومن فيها، لم هنا للملكية، واضح، يقرون أن الله هو المالك هو الخالق لهذا الكون، ولم يعتقدوا في الأصنام التي عبدوها أنها تملك أو تحيي أو تميت أو تخلق، ولكن عبدوها مع الله على جهة الشفاعة أو الزلفاء كما سيأتي. قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله بخلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان حال المشركين الأوائل، عبدوا التماثيل على اعتقاد أن فيها أرواح صالحة تحل فيها، عبدوها من أجل الشفاعة ومن أجل القربة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأيضا عبدوها على جهة التوسل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لم يعبدوها استقلالا كآلهة لكن عبدوها، ده فريق منهم كما مر معنا هذا الكلام في المعارج، فكريم فريق منهم عبدوها من أجل التوسل إلى الله. قال وهذا كان أصل شرك العرب. قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. طب كيف دخلت هذه الأصنام جزيرة العرب؟ خلها رجل عربي اسمه عمرو بن الحلق، عمرو بن رحي، هذا الرجل الكافر هو الذي أدخل عبادة الأصنام جزيرة العرب. كيف ذلك؟ كان له رئي من الجن فأخبره ائتي جدة تجد فيها أصنام معدة، فاستخرج هذه الأصنام ود وسواع ويغوث. استخرجها منين؟ من الأرض، بحر، من البحر، من النهر، ماشي، وفي موسم الحج واجتماع جمع القبائل ودفع هذه الأصنام إليهم، فانتشرت هذه الأصنام في جزيرة العرب وعبدت من دون الله عز وجل. قال وذكرها ابن عباس قبيلة قبيلة، والحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح من العرب بعده، أما ود كانت لمن؟ لقبيلة من؟ لكلب بدومة الجندم، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوفي عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. يبقى قوم نوح عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كيف ذلك؟ ها هم في البداية وضعوا تماثيل هؤلاء على مجالسهم، التماثيل هي المنحوتة، ولم يعبدوها، منحت التماثيل نحتوا تماثيل هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، حطوا تماثيل هؤلاء على مجالسهم لكي يتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا في عبادة الله كما كانوا هم يجتهدون، كما قال القرطبي عليه رحمة الله قال إنما صور أوائلهم الصور يتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور، يعبدون هذه الصور ويعظمونها. يبقى في الأول وضعوا التماثيل ولم يعبدوها، ولكن جاء الجيل الذي بعده ووسوس لهم الشيطان أن الآباء فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعبدونها فعبدت من دون الله تعالى. يبقى هنا الكلام على أسباب الشرك الأكبر، يعني البحث الآتي أسباب الشرك الأكبر. مرة معنا كم سبب؟ السبب الأول الغلو في الصالحين، أسباب التي أدت إلى الشرك الأكبر الغلو في الصالحين، وأخذنا هذا الدليل وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا وكلام ابن عباس. السبب الثاني بناء المساجد والقباب على قبور الصالحين، هذا يؤدي إلى عبادتها من دون الله. الثالث عبادة الله عند قبر رجل صالح، هذا يؤدي إلى عبادة هذا الرجل بعد ذلك. ثلاثة أسباب، واضح كده؟ وقلنا حكم هذه الأسباب أنها من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ هي أصغر. هو بيتكلم على الأسباب المؤدية للشرك الأكبر، هي ذرائع الشرك الأكبر، هي حكمها شرك أصغر. يبقى الغلو في الصالحين وبناء المساجد والقباب والبناء عليها، هذا ذريعة الاعتقاد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر وأنه يقضي الحاجات وأنه يملك الشفاعة ويؤدي إلى عبادته من دون الله، وعبادة الله عند قبر رجل الصالح هذا يؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل. هو ذكر السبب الأولاني اللي هو الغلو في الصالحين أدى إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا كما مر معنا. السبب الثاني أو ممكن في سبب التصوير، قال قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. ما معنى قبرا مشرفا؟ بارزا، بارزا مرتفعا. يبقى قال له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا تسوى القبور؟ لماذا تسوى ولا يعلى بها؟ سدا لزريعة الشرك وعدم الغلو فيها، لأن إن كن في قبر عليه بناء وعليه قباب وعليه سرج هذا يؤدي إلى عبادة صاحب القبر بعد ذلك، فسد صلى الله عليه وسلم هذه الزريعة زريعة الشرك، فقال إن القبور تسوى فأمر بهدم كل قبر مشرف سد لزريعة الشرك. والسنة أن يعلى بالقبر مقدار شبر لكي يعرف أنه قبر، أزيادة على ذلك غلو. ولا تمثالا إلا طمسته، التماثيل المنحوتة الأصل فيها أن هي تطمس، فما العلة في ذلك؟ النهي عن التماثيل والنحت لعلتين، العلة الأولى أن هذا في مضاهاة لخلق الله، وما الدليل؟ الحديث لعن الله مصورين أشد عذابا يوم القيامة الذين يضائون في خلق الله، بهذا في التشبه بخلق الله يؤشد الناس عذابا. والعلة الثانية المنصوص عليها في هذا الحديث سد لزريعة الشرك، إن هذه التماثيل وإن نحتت ولم تعبد قد يؤدي بعد ذلك إليه إلى عبادتها من دون الله عز وجل. إيه؟ أظهر الحديث الوجوب، ولكن الظاهر هنا الوجوب، ولكن تنفيذ هذا الأمر الآن على الأرض الواقع لابد من مراعاة الضوابط الشرعية، مراعاة ضابطين القدرة والعكس والمصلحة والمفسدة. أيوة تنفيذ هذا الأمر النبوي قدرة وعكس ومصلحة ومفسدة. الواقع الحالي، الواقع سيدنا عمر كان سيدنا مين؟ الله أعلم كان في ساعتها، الله أعلم في ساعتها كان إيه الوضع. لا بس هو كان لا لا لا ألا أبعثكم على ما قال علي بن أبي طالب في هذا الوقت لا إشكال فيه. شوفنا أقول لكم أنا عشان رضي هم بيحتاجوا بهذا الفعل لأنه هو أمر إنه بداخل مصر بيحتاجوا فيه يعني ماشي جاوب وشيخنا بعد ذلك شيخنا هو أصلا التماثيل دي شيخ أحمد ما كانتش ظاهرة ولا بارزة، كانت مطموسة في الرمل وكانت مدفونة، وإن وجد شيء منها ظاهر وبارز فكان عظيما جدا لا يستطاع تدميره وكان بعيد عن البنيان أصلا. فكيف يعني يقول أنه صرف؟ هذا متعلق بالواقع، كما نتكلم عن حكم شرعي حسب الواقع بقى هننفذ فيه هذا الأمر. ماشي؟ قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. بس لاحظ هنا يحذر ما فعلوا، يبقى هذا فعل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. البعض يقول إن هذا الفعل كان محرما على الأمم السابقة، أما في شريعتنا هذا الأمر جائز، ولك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور من مساجد. طب قال ده كان الأمم الماضية، أما في شريعتنا يبيحون ذلك اتخاذ قبور مساجد. طبعا رد عليهم لو قال هنا ايه قالت يحذر ما فعلوا. وكذلك الرواية الأخرى قبل أن يموت بخمس أيام قالوا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا النبي قال ألا فلا تستخدم القبور مساجد، إني أنهاكم، ده خطاب موجه الأمة، نهي الأمة عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. يبقى هذا ليس خاص بليه بالأمة الماضية، عشان البعض يأتي بشبهة يعني تحريم اتخاذ القبور مساجد في الأمة الماضية، أما في شرعات هذا جائز. لا، يقول لك الحديث لعن الله اليهود والنصارى، ده في الأمة الماضية. طب هذا الحديث نعمل فيه قبل أن يموت بخمس أيام، ألا فلا تتخذ قبور مساجد إن هاكم عن ذلك. وهل العلة في ذلك النجاسة كما يقول البعض من الفقهاء؟ فالبعض يعلل يقول لك النهي عن اتخاذ قبور مساجد اللي هي النجاسة، إن في دم وفي صديد وبتاع فلا يصلى فيها، لابد من طهارة البقعة ونحو ذلك. فبناء عليه لو كان القبر قديما عتيقا يجوزون الصلاة فيه، وهذا المسجد الذي فيه قبر يقول لك جائز، ده قبر قديم. لكن النهي ده على القبر لو كان حديث جديد من علة النجاسة، كلام غير صحيح. العلة في ذلك سد لزريعة الشرك وليس النجاسة فقط، واضح؟ ولا فرق بين القديم وبين الجديد. ومما يدل على هذه العلة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمعلوم أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء، يبقى أجسامهم لا تتحلل. يبقى العلة هنا ليست النجاسة، لكن العلة سد زرعة الشرك، ماشي كده. ومر معنا صور اتخاذ القبور مساجد المنهية عنها، كم صورة؟ ثلاثة. أولا بناء المسجد على القبر، الثاني الصلاة على القبر، الثالث أن يصلي إليه يتخذ القبر. كل هذا يدخل في النهي، مش كل هذا يدخل في النهي، مش. وذكرنا من قبل حكم الصلاة في هذه المساجد أنها محرمة على الصحيح، لا يجوز الصلاة في مساجد فيها قبور. وبينا فيما يتعلق بالصحة أو الفساد والبطلان حسب النية في ذلك، إن صلى في هذا المسجد الذي فيه قبر والنية تعظيما لصاحب القبر متبركا بهذه البقعة يبقى الصلاة باطلة مع الإثم. وأما إن صلى والنية لله ولم يقصد صاحب القبر أصلا، صلى كان مر في الطريق صحت الصلاة لكن مع الإثم. ليه؟ لأن هذه البقعة نهي عن السماع الصلاة فيها. وأما إن صلى وهو لا يدري بوجود القبر يبقى الصلاة صحيحة بلا إثم. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي رواية خشية أو خشية، ما الفرق بينهما؟ خشية إلى من هو عائد على مين خشية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وخشية عائد على مين؟ الصحابة. يبقى لماذا دفن صلى الله عليه وسلم في مكان في حجرته؟ لماذا؟ أولا لأن الأنبياء يدفنون في أماكنهم، والأمر الثاني لم يبرز ولم يدفن في البقيع، خشية أن يعبد واتخذ مسجدا، واضح؟ قال في الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لماذا هؤلاء شرار الخلق عند الله؟ لماذا؟ لأمرين كما قال ابن تيمية رحمه الله، جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ويصوروا فيه تلك يبقى جمع بين فتنة التصاوير وفتنة القبور، دي أشد الفتن، أشد الفتن فتنة القبور. قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب. هنا في إشكال بحسب... لا لا لا، ما هو شرحنا، قلت في الشرح، قلت في الشرح، ما ذكرتم؟ لا ذكرته في الشرح. هنا في إشكالية، ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب. وقال من أسباب الشرك عبادة الكواكب، أليس عبادة الكواكب هي من الشرك الأكبر؟ كيف تكون سبب؟ ما دي إشكالية. ما سبق تكلم الشارح على الأسباب، أسباب الشرك الأكبر، ذرائع الشرك الأكبر، أخذنا الأول أغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم، الثاني بناء المساجد والقباب على قبور الصالحين، الثالث عبادة الله عند قبر. كل هذه من ذرائع الشرك، ذرائع بأن تعبد هذه القبور من دون الله. طب قال هنا عبادة الكواكب هي من أسباب الشرك، كيف ذلك؟ هنا في توجيه كده، إشكال وصل كده في الحتة ديت، ها؟ قلنا عبادة الكواكب هي من الشرك الأكبر، كيف إنها تكون من أسباب الشرك؟ قلنا أسباب الشرك يعني دي شرك أصغر، وعبادة الكواكب هي شرك أكبر. ما التوجيه الصحيح؟ عبادة الكواكب سبب لظهور الشرك. الفلاسفة اعتقدوا أن الكواكب تؤثر في الكون. الفلاسفة وكذلك شرك قوم إبراهيم اعتقدوا في الكواكب أنها مؤثرة في هذا العالم. الكواكب السيارة تسير هذا الكون، تدبر هذا الكون وتفعل فيه وتؤثر في الأحداث الأرضية، وهذا من الشرك. أدى بهذا الاعتقاد أنها عبدت من دون الله. وصل دي؟ ها، لما اعتقدوا في الكواكب أنها تسير الكون وتدبر الكون وتؤثر في الحوادث الأرضية، أدى هذا إلى عبادتها من دون الله جل وعلا. فيكون هنا إيه؟ أسباب الشرك، يعني أسباب ظهور الشرك. ماشي كده ولا إيه؟ ده التوجيه فيها. يعني إذا هي شفنا من الشرك الأكبر، إيه هي من الشرك الأكبر، بس كيف بنقولك أنا أسباب الشرك، السبب مؤدي للشرك، أسباب ظهور لما اعتقدوا فيها أنها مؤثرة في الكون وأنها تسير الكون، أدى كان السبب لعبادتها. ما هو الاعتقاد أنها مؤثرة في الكون هذا شرك أكبر، ماشي، وعبادتها شرك أكبر، بس هنا بيتكلم على السبب. قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. قال واتخاذ الأصنام لهم، قال كذلك الشرك بالملائكة والجن كذلك. يبقى هؤلاء ماذا صنعوا؟ هؤلاء الكفار وضعوا أصناما للكواكب. قالوا هذا الصنم للكوكب الفلاني، هذا الصنم للكوكب الفلاني، اعتقدوا أن هذه الكواكب لها أرواح بتحل في هذه الأصنام، وإذا عبدوا الأصنام التي تحل فيها أرواح الكواكب سترفع حاجتهم إلى الله وتقربهم إلى الله. كذلك الملائكة، ما هي غيب لم يروها فجعلوا لها أصناما. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ قالوا أن الملائكة بنات لله، تعالى الله عن ذلك، وأنها صور لهذه الأصنام، فإذا عبدوها تشفع لهم عند الله. كذلك الجن ولم يرى جعلوا له أصناما، واضح لي. وهذا الجن يحل في الأصنام، فإذا عبدوا الصنم الذي في داخل الجن سيقربهم من الله، ماشي. ولا تظنن أن المشرك يعبد حجرا بحثا مجرد. قال وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. وفي الآخر عايز أقول لك أن هؤلاء كان عندهم إقرار أن الله هو إيه؟ صانع الكون، ومع ذلك كانوا كفارا أنهم عبدوا مع الله غيره، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى هو البحث كله بيقرر يا جماعة إن كل الكفار والمشركين، مشرك العرب وشرك قوم إبراهيم وشرك واضح شرك حتى عند قومه إيه؟ كما سيأتي قصة صالح عليه السلام الآن ستأتي، والمجوس والسنوية، محال أن يوجد العالم إيه؟ صانعان متكافئان في الأفعال، ولا يمكن، ماشي. قال وكذلك كان حال الأمم السابقة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرات الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا به لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. ركز معي، صالح عليه السلام عندما دعا قومه إلى التوحيد هم أبوا التوحيد فتحالفوا بالله، أقسموا أنهم يقتلوا من صالح. هنا الإقرار بالربوبية، قال هنا إيه؟ تحالفوا بالله، حالفوا بمن؟ بالله، يبقى عندهم إقرار بوجود الله، واضح كده؟ لكنهم أشركوا في عبادة الله، لكن تحالفوا بالله، عندهم إقرار بأن الله موجود وأنه الخالق. ولكن هنا إيه؟ قال يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، مؤمنين بالله بالربوبية هو الخالق، إيمان المشركين اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ إيمان المشركين الشرك في الألوهية، من بربوبية فقط، أنه أشركوا في الألوهية ماشي، وأمنوا بالربوبية أن الله هو الخالق، واضح كده. الشاهد أنهم تحالفوا بالله على قتل نبيهم، يعني أقروا بوجود الله عز وجل ماشي، وأنه هو الخالق. قال فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال الله تعالى هنا، قال توحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل وهو ميدان المعركة مع المخالفين، توحيد الألوهية، أن الله تعالى وحده هو المستحق بالعبادة، تمام. وقال هنا الذي يتضمن توحيد الربوبية، القاعدة فيما يتعلق بالتلازم والتضمن، من يتذكر ما العلاقة بين التوحيدين؟ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ توحيد الألوهية متضمن للربوبية، واحد يعبد الله وحده لا شريك له، يبقى هذا ضمنا عند إقرار بالربوبية أن الله وحده هو الخالق المدبر. وتوحيد الربوبية عند إقرار أن الله هو الخالق الرزاق وحده هيستلزم النتيجة أن هو يعبد وحده لا شريك له. هذه القضية قضية مهمة جدا جدا. خلال المرة الجاية ولا مش كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك.